الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى أبي عبد الله الخضاعي رحمه الله وإياه قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. أخبرنا عبد الملك بن الحسن المعافري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم بن فهد قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار أو سوار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع فقال وذكره خطبة طويلة وذكر ذلك فيها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الحديث حديث باطل بهذا الإسناد، فإنه باطل، وذلك أن حسين بن عبد الله بن ضميرة متروك وقد اتهم، ولكن جاء هذا الحديث وصح هذا الحديث من حديث أبي هريرة عليكم السلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، فهذا قد صح في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما من حديث علي فإنه باطل بهذا الإسناد. نعم، تفضل. قال: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الكريم بن المتصل قال حدثنا إسماعيل بن الحسن البخاري قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا موسى بن عمير عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: اغتنموا الدعاء فإن الرقة عند الرقة فإنها رحمة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر المقري الحذاء وقال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد بن المعروف بن المفسر قال حدثنا محمد بن حامد بن السري قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا شبابة قال حدثني أبو غسام محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم قال قرأ أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين الفقير قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بدمشق قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصة قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: التمسوا الرزق في خبايا الأرض. أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسحاق القهستاني قال حدثنا الشيخ الرئيس القاسم بن عيسى بن الوزير علي بن عيسى قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سيابور بن شاهنشاه البغوي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري إملاء في شعبان سنة 28 و200 قال حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا جنيد بن العلاء يعني ابن أبي وهرة قال حدثنا محمد بن سعيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره مختصرا: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أحمد بن علي المكتب قال أخبرنا جدي علي بن الحسين بن المندار قال حدثنا أبو الطاهر الحسن بن إبراهيم بن فيل قال حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد قال عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كلب عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: وأخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار قال أخبرنا أبو زيد أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي تعيشوا في أكنافهم. أخبرنا إبراهيم بن رجاء العسقلاني قال حدثنا محمد بن محمد القيسراني قال حدثنا الخرائطي قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا موسى بن محمد قال حدثنا محمد بن مروان وعبد الملك بن الخطاب قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا الفضل بن رهب قال حدثنا رهب أو وهب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الغفار ابن الحسن بن دينار عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم فإن فيهم رحمتي ولا تطلبوا من القاسية قلوبهم فإن فيهم سخطي. تفرد به عبد الغفار بن الحسن بن دينار وهو غريب. اطلبوا الخير دهركم. أخبرنا الحسين بن محمد بن ميمون النصيبي قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أسد الهروي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال أخبرنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى بن إياس بن بكير أن صفوان بن سليم حدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. اجمعوا وضوءكم أو وضوءكم يجمع الله شملكم. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا الحسن بن علي الصدفي قال حدثنا الفاروق بن عبد الكبير قال أخبرنا أبو علي هشام بن علي السيرافي قال حدثنا محمد بن سليمان بن محمد بن كعب أبو عمرو الصباحي أو الصباحي قال حدثنا عيسى بن شعيب عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا الطست حتى يطف واجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم. نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال قرأنا على علي هو بن داود القنطني قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسلم عن محمود بن نبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. أخبرنا محمد بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا ابن شهريار وابن ريدة قال حدثنا الطبراني قال حدثنا حملة بن محمد الغزي بمدينة غزة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن عوف عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. قال الطبراني ولم يروه عن الثوري إلا الفريابي. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن النصر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عمي عوف عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض تمسحوا بها فإنها بكم برة. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن علي بن بزيع البناء الكوفي قال حدثنا عثمان بن سعيد المري قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره مختصرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حديث حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. نعم هذا حديث باطل بهذا الإسناد فإن فيه موسى بن عمير وهو متروك وجاء من وجه آخر وأيضا لا يصح وهو أيضا مرسل ضعيف فهذا الخبر لا يصح وإن كان معناه صحيحا وهو أن الزكاة والصدقة لا شك أنها تنمي المال ما نقص مال من صدقة. وأيضا مداواة المرضى بالصدقة، فالصدقة فرج، الصدقة فرج، نعم. وأيضا أعد للبلاء الدعاء، لا شك أن البلاء هذا يدعى الله عز وجل حتى يرفع البلاء عمن وقع فيه البلاء، ولذا شرع الاستسقاء، وذلك عندما يحصل البلاء بجذب الأرض إلى غير ذلك. نعم، فلا شك أن الدعاء من أسباب رفع البلاء. وأما كونه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كما تقدم لا يصح، بل هو حديث ضعيف الإسناد وشديد الضعف. ثم قال المصنف: اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة. أيضا هذا الخبر لا يصح، وإنما هو مرسل. طبعا يعقوب الدورقي ثقة جليل، وشباب بن سوار أيضا ثقة جليل، وأبو غسان محمد بن مطرف أيضا من الثقات، عن زيد بن أسلم وهو من أجلة التابعين ومن أهل العلم، توفي عام 36 و100، قال فذكره. طبعا قال: قرأ أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرأ أبي عند النبي صلى الله عليه، نعم قرأ أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مرسل، زيد بن أسلم نعم لم يكن حاضرا القراءة لأنه تابعي، ولم يسمع من عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف في سماعه من عبد الله بن عمر. فزيد بن أسلم متأخر من الطبقة الوسطى من التابعين، فهذا الخبر خبر مرسل. ثم قال المصنف: حديث ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. نعم، ألضوا تمسكوا بيا ذا الجلال والإكرام. نعم، هذا الخبر في الحقيقة قد جاء من طرق متعددة، ولا تخلو هذه الطرق من كلام، وقد قواه الحافظ ابن حجر فقال: هذا حديث حسن صحيح. ويعني من طريق عبد الله بن المبارك، طبعا علي بن الحسن بن شقيق من الثقات المشهورين، وعبد الله بن المبارك إمام، قال: حدثني يحيى بن حسان وهو ثقة، فقد وثقه النسائي عن ربيعة بن عامر، يقول الحافظ بن حجر أنه صحابي أزدي نزل بيت المقدس، ولا يعرف له إلا هذا الحديث. ولكن أنا هذا الإسناد عندي أن فيه نظر، نعم هذا الإسناد عندي فيه نظر، فأولا لابد من ثبوت سماع يحيى بن حسان من ربيعة، ثم أن ربيعة بن عامر أيضا لابد أن تثبت صحبته، نعم لم يأتي ذكر له أو كونه من الصحابة إلا في هذا الإسناد. نعم، الحديث أيضا قد جاء من حديث أنس، وحديث أنس خرجه الترمذي وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو متروك. نعم، وجاء أيضا من طريق أخرى، من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، وهذا الإسناد ظاهره الصحة ولكنه خطأ. الصواب هو أن هذا الخبر مرسل عن الحسن البصري، الصواب أن هذا حديث حميد، يقول أبو عيسى الترمذي تفرد به مؤمل وليس بمحفوظ، هذا يقول ابن حجر وليس، عفوا الترمذي، وقال ليس بمحفوظ، إنما يعرف عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم، جاء من وجه آخر أيضا يبدو أنه خطأ، وليس بصحيح. نعم. وجاء أيضا من طريق رشدين بن سعد, ورشدين لا يحتج به, عن موسى بن حبيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة, وهذا بهذا الإسناد باطل. سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة من الأئمة, عفوا من الثقات المشهورين, عفوا من الثقات المشهورين, وهذه السلسلة من السلاسل المشهورة في الصحيح وفي السنن. فأين أصحاب سهيل عن هذه السلسلة؟ شوف هل قال الترمذي غير محفوظ؟ شوف أن كلام أبي عيسى, أي كلام أبي عيسى الترمذي جميل. نعم أحسن. إذن طريق حميد إنما هي عن الحسن البصري وليست عن أنس, فمؤمل قد أخطأ في هذا الإسناد فجعله عن حميد عن أنس. نعم. ولكن هذا خطأ, وإنما كما قال أبو عيسى رحمه الله إنما يعرف عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فهذا الحديث بهذه الطرق قد قواه الحافظ بن حجر. وأنا في نفسي منه شيء, ولكن لعله يراجع الإسناد الذي ساقه المصنف, فيراجع نراجع ربيعة بن عامر فيما يتعلق بصحبته, لعل أبو عمران يشوفه ولا أبو عمرو. إيه. أي. في كتاب التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم المقدمين. أي. قال سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا. شفنا في الإصابة. ربيعة بن عامر ابن دجاج بموحدة وجيم خفيفة الأزدي ويقال الديلي يعد في أهل فلسطين. روى حديثا أحمد والنسائي والحاكم من طريق يحيى بن حسان شيخ من أهل بيت المقدس ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألج بياد الجلال والإكرام. قال أبو عمر لا يعرف له إلا هذا الحديث من هذا الوجه. شوف سماع يحيى بن حسان من ربيعة, هل وقع تصريح عند النسائي أو أحمد؟ النسائي. اي النسائي في الصغرى ولا في الكبرى؟ ايش قال الحاكم؟ هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. شفنا ترجمة يحيى بن حسان. فلسطين حديثه عند يحيى بن حسان. انفرد اي يحيى بن حسان انفرد تفرده لم يروي عنه الا يحيى ما روى عن ربيعه غيره. اي الرمدي العسقلاني وقال مقدسي ومزله بسين وضاء خاء بخاري قال روى عن ابي قرصاف وربيع بن عامر قال عبد الله بن مبارك كان شيخا كبيرا حسن الفهم من اهل بيت المقدس وقال ابو حاتم لا باس به وقال النسائي ثقه وذكر ابن حبان في الثقات رواه البخاري في الأدب والنسائي. أحسنت. شوف طلع في المعجم الكبير كان له تصريح كلهم ما فيها تصريح نعم المهم هذا الإسناد قوي هذا الإسناد قوي نعم هذا الإسناد قوي ولعله يتقوى بمرسل الحسن البصري لعله يتقوى بمرسل الحسن البصري نعم كيف ربيعة نعم الآن أبو حاتم يقول صحابي والمقدم وابن حبان كلهم يقولون صحابي كانوا يشوفون كلام البخاري صرح بالسماء أين ذكر شيء ما يعني ساق الإمامات ولا ما ساق هنا في العلل حدثنا إبراهيم بن إسحاق عن الطرقاني قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس كان شيخا كبيرا حسنا الفهم الربيع بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الضوء بذي الجلال والإكرام لكن هنا ربيع لم يحيى لم يصرح بالسماع من ربيعة نعم لعل هذا نعم يتقوى هذا الإسناد مع مرسل الحسن هذا الإسناد قوي ولم يبقى طبعا إلا سماع يحيى بن حسان من ربيعة بن عامر مع مرسل الحسن فلعل أحدهما يقوي الآخر وما باقي الأسانيد فهي ساقطة نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى التمسوا الرزق في خبايا الأرض نعم وهذا أيضا هذا الحديث بهذا الإسناد باطل قال ابن حبان عن هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي قال يروي عن هشام بن عروة أي ابن الزبير ما لا أصل له من حديثه ثم ذكر هذا الحديث فهذا الحديث باطل فسلسلة هشام بن عروة عن أبي عن عائشة كما هو معلوم من أصح السلاسل فأين أصحاب هشام فهذا الحديث باطل ثم قال المصنف تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم نعم هذا أيضا الحديث بهذا الإسناد أيضا باطل هذا محمد بن سعيد هو بن حسان المصلوب بالزندقة في إسناده فأيضا قد بطل هذا الإسناد. ثم ذكر حديث كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. نعم ظاهر هذا الإسناد نعم أنه لا بأس به. نعم وهو طبعا حديث صحيح عن المقدام نعم بن معدي كرب، هو جاء بإسنادين، طبعا الإسناد الأول جعل عن الإسناد الأول جعل عن أبي أيوب، والإسناد الثاني الذي ساقه من طريق البخاري نعم بخاري في صحيحه وهو عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسناد المصنف يعني ظاهرة أن لا بأس به والله أعلم. بقي ابن الوليد قد صرح بالتحديث، ويكفينا أن الحديث قد رواه البخاري في صحيحه من حديث المقدام. ثم قال اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي تعيش في أكنافهم. نعم وأيضا هذا حديث باطل. موسى بن محمد هو البلقاوي وهو متهم بالكذب، وهذه المتابعات ليست بشيء، طبعا ساقا من طريق أخرى طريق عبد الغفار بن الحسن بن دينار، وقال تفرد به عبد الغفار بن الحسن بن دينار، وهذا أيضا إسناد ساقط، وتابعه عبد العزيز بن يحيى المدني وهو أيضا متروك. فهذا الحديث حديث باطل. ثم قال اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. نعم وهذا الحديث أيضا بهذا الإسناد غير صحيح، في إسناده عيسى بن موسى، ضعفه أبو حاتم الرازي. وإسناده غريب الإسناد هذا اللي رواه المصنف، إسناد غريب. ثم ذكر حديث اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم، أيضا هذا باطل، وقد ضعفه البيهقي في كتابه الشعب وفي أسانده مجاهيل. ثم ذكر حديث نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نعم هذا الحديث حديث صحيح، فرواه زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. نعم فهو حديث صحيح، وقد رواه أيضا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، وطريق بن إسحاق حسنة. وأظن سقط من هنا زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة، إسناد اللي ساقه المصنف أظن سقط ما بين زيد بن أسلم ومحمود بن لبيد عاصم بن عمر بن قتادة، فلعل يراجع الآن. أي نسخة أنت تقصد؟ لا لا هذا نعم هو هكذا، لكن في الصحيح نقصد يعني حقيقة. أي عاصم بن عمر بن قتادة هو رواه عن عاصم بن عمر بن قتادة. نعم شوفوا إسناد زيد بن أسلم، لا موجود، هو رواه زيد بن أسلم ورواه محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة. اي عن ابن عجلان احسن عن عاصم بن عمر ابن قتاده في طريق زيد بن اسلم. اي شوف طريق زيد بن اسلم خرجه ابو داود او غيره او غيره بلاله قد رواه زيد بن اسلم عن عاصم بن عمر بن قتاده شوفوا في المسند او في غيره. نعم في سؤال حتى اخذ الاخوان اي الجمع بين حديث كيلو طعمه الزهر لكن فيه عائشه انه كان لها شطر شعير في رف حتى اذا كانت في فم. نعم طبعا هذا تكلم عليه الحافظ بن حجر بالفتح, هذا الجمع تكلم عليه الحافظ بن حجر في الفتح وكيلو طعامكم يبارك لكم فيه, يعني أن الإنسان إذا اقتصد وتأنى بإذن الله يعني يرجى أنه يبارك له في ذلك, وذلك أنه لم يسرف بحيث أن يضع من الطعام ولا يبالي. فإذا الإنسان اقتصد وتأنى في طعامه ولم يسرف, وهكذا في لباسه وهكذا في حاجاته الأخرى التي يستعملها, يعني يرجى بإذن الله من الله عز وجل أن يعني تستمر هذه الأشياء معه مدة بخلاف الذي لا يبالي والله أعلم. نعم اي لكن في اظن اي في طريقك هذا في عبد الرحمن بن زيد ضعيف. اي اي اي من طريق ابي غسان احسنت محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عاصم بن عمر عن محمود عن رجال من قومه, هذا الصحيح محمد بن غسان عن زيد بن اسلم عن عاصم بن عمر بن قتاده عن رجال من قومه عن محمود محمود بن لبيد عن رجال من قومه. نعم هذا إسناد صحيح. أي أحسنت هذا نعم إسناد صحيح وقد رواه ابن إسحاق عن محمد بن عجلان. نعم فالإسناد الذي عندنا هذا قد سقط ما بين زيد بن أسلم يعني خلاف ما يقول طارق أخطأ طارق, فزيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة ثم طارق أراد أن يصوب فجاب إنه فأتى بإسناد ضعيف طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم فالصواب أن بين زيد بن أسلم ومحمود بن لبيد عاصم بن عمر بن قتادة وهذا إسناد صحيح. أحسنت هذا نعم. والله لابد هذا لابد بس هذا لعل يعني حديث أخرى أو قصة أخرى مسألة أخرى, ولا شك أن الإنسان يعني إذا اقتصد وتأنى وقد جاءت يعني الله عز وجل أمر بعدم الإسراف وعدم التقتير. نعم أخذ بالكيل. نعم أخذ بالكيل. لا لا لا أخذ بالكيل هنا أنت تكيل كل اللي بغيت تبيعه المشتري. نعم تبيع نعم كم هذا كيل 50 كيلو 60 كيلو. نعم عاصم ثقة عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثقة. إذن الصواب زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه ومنهم رافع بن خديج كما جاء في الإسناد الآخر. ورواه ابن إسحاق عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة به. فإذا له عن عاصم بن عمر بن قتادة راويا. نعم وأيضا يحيى بن سعيد رواه أي تابع رواة محمد بن إسحاق أي عن من عن ابن عجلان عن ابن عجلان يعني المهم ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة وكذا أيضا زيد بن أسلم. فإذا هو حديث صحيح. هو طبعا جاء بألفاظ كما تقدم لنا عند أبي داود، جاء بألفاظ نعم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر، وأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ونوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وقد اختلف أهل العلم على قولين، هل المقصود الصلاة أنك تسفر بها أو الأذان نفسه أنك تسفر به؟ فبعض أهل العلم قال المقصود الأذان، وبعض أهل العلم قال المقصود بالصلاة، المقصود بذلك هي الصلاة. وتقدم لنا أن الأقرب المقصود بذلك الأذان، أسفروا بالفجر، نعم أصبحوا بالفجر ليس الصلاة، نفس الفجر. ويؤيد هذا أن عبد الله بن أم مكتوم ما كان يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وهذا ظاهر الآية الكريمة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين. فالمقصود نفس الصلاة نفس الأذان، والله أعلم. نعم ذكر حديث تمسحوا في الأرض فإنها بكم بوة، وهذا لا يصح. فيه بارك الله فيكم حمل ابن محمد الغزي شيخ الطبراني يقول هيثمي لم أعرفه. نعم وقد قال الطبراني لم يرويه عن الثوري إلا الفريابي، فهو أيضا إسناد غريب، هذا الإسناد إسناد غريب. ثم ساق الإسناد الثاني من طريق ابن الأعرابي عن سعدان بن نصر عن إسحاق الأزرق قال عن عمي، هذا يبدو خطأ، عن عمي عوف لا خطأ، إسحاق الأزرق ما يعرف، والله أعلم أنه يروي عن عوف بن أبي جميل الأعرابي، لكن هذا الإسناد الثاني هو الصواب أنه مرسل، الأول متصل بذكر سلمان، الثاني مرسل وهو الصواب، الصواب في هذا الحديث أنه مرسل. ثم ذكر حديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا طبعا حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، ولهذا الحديث سبب، وهو لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق يرزق بعضهم بعضا. ولعل نقف عند هنا ونتأكد من قوله إسحاق الأزرق عن عمي عوف، هذا خطأ، إيه ليس عمه والله أعلم، تأكد. نعم إسحاق الأزرق يروي عن سفيان الثوري ويروي عن شريك عوف بن أبي جميلة في 148، يعني هو بمنزلة شيوخهم. نعم في البخاري إيه إيه بعد كم الإسناد، هذا هذا عوف بن أبي جميلة، هذا عوف بن أبي جميلة الأعرابي. نعم بس نبغي إسحاق الأزرق هل يروي هذا هنا عن عوف؟ شوف بو عمران، شوف صلة القرابة ما بين إسحاق الأزرق وعوف إن كان ذكر ذلك. بالنسبة ليحيى بن حسان عن ربيع بن عامر، إيه؟ قال البخاري تاريخ سمع ربيع، يقول سمع يحيى بن حسان، جميل جدا جميل جدا. المهم ذكرونا نتكلم على إسحاق الأزرق عن عوف.